الإنسان يحتاج في تعامله مع أخيه الإنسان أن يوصل إليه حباً ممزوجاً بالمعلومة الجديدة. لازم الإنسان يحتاج إلى نوع من الحب. ما ممكن تأخذ المعلومة بدون حب، لكن ساعات ترسل المعلومة مع وجدان ومشاعر، لكن مشاعر الكراهية. ممكن بعض الناس ينصحونك، هي مو نصيحة أرسال معلومة، إنما النصيحة قد تكون مع المشاعر السلبية وقد تكون مع المشاعر الإيجابية. هي معلومات ومشاعر. صفة الناصح أنه محب، لكن قد تكون المعلومة الصحيحة من قلب يكرهك. فالحالة ما هي نصيحة، لأنه لا يريد الفائدة لك، يكرهك. من مميزات النصيحة أن الناصح يريد فائدة المنصوح، صح؟ لكن هل العدو عندما يقدم معلومة هل يستهدف فائدة المنصوح؟ ما هي فائدته، لكن قد يكون هنا لا يريد بالنصيحة النصح والفائدة، إنما يريد أن ينقص من شأنه، أن يفهمه أنه لا يعلم، جاهل، أي هدف ثاني غير أنه يريد فائدته. قد ينصح مثلا رئيس أو قائد جيش، يأتي قائد آخر أو واحد يكرهه وينصح أمام الجنود لكي يقلل من قيمته أمام الجنود، يعطيه معلومة صحيحة بس لا يقول له المعلومة في الخفاء، إنما يتعمد أن يرسلها إليه أمام الناس ليجرحه وليخفف من مكانته عند الناس. لكن النصيحة وصلت في الحالة هذه، المعلومة وصلت، لكن النصح من قلب محب، لأن الإنسان الناصح يريد للإنسان الآخر أن يتقدم. إذن في فرق بين ما تكون المعلومة ممزوجة بالكراهية وبين المعلومة ممزوجة بالحب. إذا كانت المعلومة ممزوجة بالحب كان الإنسان ناصح، لكن إذا كانت المعلومة ممزوجة بالكراهية قد تكون المعلومة صحيحة وقد تكون خاطئة. وإذا كانت صحيحة لا يمكن أن يكون القصد منها النصح، يكرهك. فإذا قلب الناصح محب، وقلنا إن من علامات الناصح أنه إذا رفضت نصيحته ما يحزن لأنه يحب. أنت لما ابنك يرفض منك نصيحتك ما تحزن، أبدا ما تحزن. إذا نقول إن لابد للعقل عندما يرسل معلومته أن تتواكب معلومته العقلية نوع من الوجدان أو المشاعر اللطيفة من القلب، ليخرج بذلك قرار وصياغة لمعلومات تنفذها الجوارح. إذا هكذا المسلم صحيح يخرج قرار عقلي بمعلومة صحيحة، ولكن يمزجها بحب. شوفوا النصيحة المسلمة، قرار رشيد، معلومة عقلية رائعة، مع ماذا؟ مع حب ووجدان مرسل من ذلك القلب المحب. إذا قاعدة أساسية في قانون المعاملات يقول عليه الصلاة والسلام، نأخذها من القانون النبوي، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا هي مشاعر يبعثها الإنسان من قلبه إلى قلب الإنسان الآخر، ومع هذه المشاعر يبعث النصيحة ممزوجة بتلك المشاعر الإيجابية الراقية. لماذا؟ لتقبل المعلومة. ساعات تكون على علاتها، ساعات النصيحة تكون مو دائما معلومة صحيحة، لكن تقبل لأنها مرسلة من قلب محب. إذن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، الدين نصيحة، يعني العقل ينصح والقلب يحب والجوارح تنفذ، ما أجمله من دين. النصيحة خلاف الموعظة، الموعظة لغتها حب، تقول حق ابنك أحبك يا وليدي وأنت أحسن واحد في العالم وأنت أغلى واحد في العالم وأنت بعدين إيش رأيك تقرأ عليه القصة الفلانية بتقوي قراءته. إذن الموضوع كله حب، أنا خايف عليك يا وليدي، أبيك تصير أحسن واحد في الدنيا، حب، كله حب. لكن النصيحة لغتها لغة عقلية تختلف، هنا لغة الحب هي لغة الموعظة، إنما النصيحة قاعدة انطلاق هي قاعدة الحب، إنما لغتها لغة عقول، يختلف الوضع. النصيحة تنطلق من قلب محب، لكن ما تستخدم لغة الحب، تستخدم لغة العقول. العقول، إنما الموعظة هي لغة القلوب، وكلها حب، هي نفسها بحد ذاتها المعلومة ممزوجة ومنطلقة بلغة المشاعر والوجدان. يقول فرقة السنجي، قرأت في بعض الكتب المحب لله عز وجل أمير مؤمر على الأمراء، زمرته أول الزمر يوم القيامة، مجموعته، زمرته أول الزمر يوم القيامة، ومجلسه أقرب المجالس فيما هناك، والمحبة منتهى القربى والاجتهاد، ولن يسأم المحبون من طول اجتهادهم لله عز وجل ويحبونه ويحبون ذكره ويحببونه إلى خلقه، يمشون بين عباده بالنصائح. إذن ما هي مميزاتهم؟ يمشون بين عباده بالنصائح ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح. أولئك أولياء الله وأحباؤه وأهل صفوته، أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه. قول رائع لفرقد اللي قرأ في بعض الكتب، ممكن نتعلم منها الكثير، منها النقاط التالية: 1. تحديد هدف ذلك الإنسان الذي يشتمل على هذه المواصفات الناجحة، حب الله ورضاه. ونتيجة تحديد الهدف وتحقيق ربحية رائعة في الدنيا أنه ماذا؟ أمير مؤمر على الأمراء. إذن هذا الإنسان اللي حدد هدفه بأن حب الله ورسوله ومرضات الرب جل وعلا هي الهدف، شو النتيجة؟ إنه هو أمير مؤمر على الأمراء. إذن هذه أول نقطة. طيب السؤال يطرح نفسه: من أين جاءت الإمارة مع ضعفهم المادي؟ فلا حاشية ولا جنود ولا مناصب. تأتي الإمارة في الواقع من القوة النفسية التي تنبثق من ذات المحب لله، يقذفها جل وعلا في قلب من يحب. إذن الإمارة تأتي ليست بالقوة المادية، إنما من القوة النفسية التي تنبثق من قلب ذلك المحب لله بدون مصالح. النقطة الثانية: الربحية في الآخرة، أنه ذلك المحب في الله زمرته المجموعة وأصحابه مقدمة على باقي زمر الناجحين. في كمية من الناجحين مجموعات، لكن مجموعة المحبين في الله هم الأوائل، أوائل الأوائل. يعني مثل لما يكون إن عندك مجموعة من الصف فيهم 50 طالب ناجح وعندك الأول على 50، نفس الشيء الزمرة هذه المحبة في الله هي رقم واحد بالنسبة للناجحين في الجنة. بمعنى آخر ممكن نقول إنها هي إمارة أيضا حين الدخول إلى الجنة، فهي إمارة دنيوية وإمارة أخروية. إذا نشوف المحب في الله أمير مؤمر على الأمراء وين؟ في الدنيا، وأيضا أمير هو زمرته في الآخرة. 3. مجلسه يوم القيامة أقرب المجالس إلى الله تعالى. في أجمل أن الإنسان يستشعر أنه مجلسه إلى الله عز وجل أقرب المجالس يوم القيامة في الجنة. السؤال يطرح نفسه: لماذا كل هذا التحفيز على الأجر العظيم للمحبين في الله الناصحين في الأرض؟ حب في الله يكون للإنسان مع أخيه الإنسان، يبين لك أهمية العلاقة الإنسانية، أهمية علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان. كل ما كانت علاقة سوية وعلاقة راقية، يستطيع الإنسان بإذن الله تعالى أن يكون عضو في فريق منتج في الدنيا، وبالتالي يستطيع أن يعمر نفسه ويعمر العمل. إذن شوف الإسلام وين يركز لك، يركز لك على أساسية أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده في الدنيا. إذا أراد البناء هذه الدنيا عليه أن يرتبط بأخيه الإنسان. إذا ما عندك يا إنسان قدرة على صناعة علاقة سوية، أنت خسران. أول شيء حياتك خسران فيها، وآخرتك أيضا خسران، لأن الإنسان يحتاج إلى تواصي بالحق وتواصي والصبر مع أخيه الإنسان. لماذا؟ لأنه بطبيعته خطأ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوبة. نعم. إذن النقطة الأساسية أن كل هذا الأجر للمحبين في الله لأنهم أقدر بإذن الله تعالى على صنع علاقة سوية على المستوى الأفقي في المجتمع، وأقدر على إعداد فرق عمل منتجة. وبالتالي لما يكون عندي مجتمع في فرق عمل منتجة، إذن هو المجتمع منتج، طبيعته عمرانية، ما عنده الطبيعة اللي تؤدي إلى الخراب. بالعكس الكل يحب يعني يصير محبة بين الناس ولله وبدون مصالح. لما يكون روابط قوية بين الإنسان وأخي الإنسان تنطلق المجموعات، وإذا انطلقت المجموعات مع علم وعمل وعن نوع من المحبة، والإنسان يعرف الأجر المقابل لها، أعتقد المجتمع راح يكون عنده مقومات رائعة للانطلاق وكأساس للحضارة البناءة. النقطة الرابعة اللي تعلمناها من هذا القول: لن يسأم المحبون من طول اجتهادهم لله عز وجل. لماذا؟ لأن الهدف قد وضح وقورن المدفوع بالمقبوض، فهان المدفوع ولم يسأم فاعله لعظم هدفه الذي يعمل له. مهما كان في عندي مشاكل وتعب في المحبة في الله راح أتحملها، لأن المقبوض كثير بأن الإنسان هذا يطلع الأول في الجنة، مو الأول في الأرض. الأول في الأرض أمير مؤمر في الأرض وأيضا الأول زمرته الأولى في الجنة, في الجنة. وقريبا إلى مجلس الله سبحانه. نعم نعم. إذا السؤال الذي يطرح نفسه, لماذا تكره النصيحة مع كل الخيرية التي تحتويها؟ ليش الإنسان يكره النصيحة مع كل الخير الموجود فيها؟ الإنسان يكره النصيحة واحد لأنها حقيقة, والحقيقة لا يختلف عليها اثنان, وطعمها مر وعلقم للمنصوح. مع كل هذا الفائدة وإحنا نعرف أن النصيحة عبارة عن معلومة صحيحة, ليش نكرهها؟ إحنا بطبيعة الإنسان يكره النصيحة مع أن فيها فائدة كثيرة, وطبيعة المحبين وأجرهم إلى آخره, ولكن مع ذلك نكرهها. نكرهها لأن طعمها مر, لأنها حقيقة. لما تقول ابنك أنت كسلان, أنت ما تدرس, هو عارف أنه كسلان, لا مرة, لا يريد أن يقبل الحقيقة. لما تقول زوجتك ما تعرفين, ينقصك العلم في تقنية الطبخ وأنت طباها غير ماهرة, أنت قلت لها معلومة صحيحة لكن جرحتها في نفس الوقت, فهي رفضت النصيحة بأنها تروح تتعلم لأنك أنت جرحتها. إذن لماذا الإنسان يرفض النصيحة مع أن فيها فائدة له؟ لأنها حقيقة ولأن طعمها مر. اثنين, نقطة أساسية فيها, فيها هدر ماء وجه الإنسان المنصوح. لما الإنسان يهدر ماء وجهه مصيبة. لماذا الإنسان عندما يهدر ماء وجهه ينفعل ويرفض النصيحة؟ لأن النفس الأمارة تبتدي تشتغل والإنسان يبتدي ينتقم لذاته. ثلاثة, أيضا من صعوبة النصيحة لأن فيها تغيير لعادات مترسخة سابقة أثر الاعتقاد السابق. لما تقول لصاحبك أنصحك تنام مبكر, هذه نصيحة رائعة, لما ينام مبكر راح يفكر بشكل أفضل, راح يكون إنجازه في أول النهار, راح تترتب عليه أشياء رائعة. وقد تكون هذه إنه ينام مبكر يوفر عليه جهود كبيرة وأزمان رائعة, وينجز في الصباح أكثر ما ينجز في الليل وإلى آخره من الوفورات الرائعة. لكن لما هو ما يقبل نصيحتك لأن فيها تغيير لعاداته, صار لعشرين سنة ينام الساعة 2 بالليل, تقول أنام الساعة 9, ليش يقبل نصيحتك؟ فيها نوع من الضغط, فيها تغيير العادات. أربعة, فيها نوع من الضغط على هوى النفس وضبط للانفعالات الناتجة عن المعلومات الجديدة. إذن أحتاج مو بس تغيير عادة, أحتاج أيضا على ضغط على أهوائي. خمسة, مشاعر المنصوح بحاجته الماسة إلى التدريب على تلك النصيحة أو المعلومة واستشعاره بالنقص العلمي والعملي يجعله يرفضها. كل ما يحس المنصوح أنه أقل من الناصح وهو يحتاج أنه يتدرب على النصيحة وصعب يغير عاداته ويضغط على أهواء فيرفضها. سؤال يطرح نفسه, طيب شو استفيد أنا لما أقبل النصيحة؟ قبل شوية قلنا لماذا نرفض النصيحة, الحين نقول ما هي الفائدة من قبول النصيحة؟ واحد, الاستفادة من خبرات الآخرين الجاهزة والتقدم بسرعة من حيث انتهى الآخرون. نقطة مهمة جداً, أنت لما تقبل نصيحة ومعلومة معينة أنت وفرت على نفسك كم من التجارب اللي ممكن تتعرض لها للتجربة أو الخطأ. فلما تأخذ النصيحة تأخذ معلومة جاهزة وخبرة مجربة من ذلك الناصح. النقطة الثانية, فائدة النصيحة احترام الناصح للمنصوح وعلو المرتبة اجتماعيا. ما في شك لو المنصوح قبل النصيحة راح يرتفع بعين من؟ الناصح, ورح يكون له احترامه في المجتمع. دائما الإنسان الذي يقبل النصيحة إنسان متعلم راقي متحضر, والمجتمع أكيد تحترم الناس اللي تقبل النصيحة. ثلاثة, القدرة على صناعة محنكة في إعداد العلاقات البشرية لانعدام تواجد الحاجز السلبي لرفض النصيحة. أي إنسان يتقبل النصح من أخيه الإنسان عنده قدرة أكبر على صنع علاقات طيبة مع أخي الإنسان. فلما يأتي صاحبك في العمل يقول لك والله أنصحك أنك تقدم تقارير رئيسك, لأن ترى رئيسك لو ما قدم تقارير ممكن يقدم فيك تقرير وقد يفصلك من العمل. لو أنت قلت هذه نصيحة رائعة وقلت له شكرا على هالنصيحة, وهذا يؤدي إلى إعداد صناعة أفضل وعلاقة حميمة مع أخيك الإنسان. لكن لما تقول له مو شغلك وترفض نصيحته, يعطي نوع من التأزم والتشنج الأفقي بين الزملاء في العمل. إذن ما في شك أن الإنسان الذي يقبل النصيحة عنده قدرة أكبر على صنع علاقة طيبة مع أخيه الإنسان. أيضا من الاستفادة نقطة خامسة, أن وسيلتهم للوصول إلى الهدف, هذا المجموعة من الزمرة اللي تكلم عنها فرقة السنجي, وسيلتهم للوصول إلى هدف هي حب الله عز وجل وتحبيب الخلق به, ويكون ذلك عن طريق المشي بين العباد بالنصائح, أي بمعنى آخر يعملون على إبدال المعلومات في عقول الناس. إذن عندهم هدف إن الله يحبهم ويرضوا عنه, أحد وسائلهم أن يمشون بين الناس بالنصائح. أيضا النقطة السادسة من وسائل هذه الزمرة الحب والخوف على أصحابهم أو على زملائهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح، أو بمعنى آخر المعلومة المرسلة تكون ممزوجة بالحب المسؤول. لما تقول لابنك يا ابني صلي في المسجد، أنت لماذا تريد أن تقول لابنك صلي في المسجد؟ لأن أنت خايف عليه يوم العرض على الله عز وجل، وهذا يوم عسير، فأنت تقول له يا ابني أحبك روح صلي في المسجد، يا ابني لا تكذب، يا ابني لا تغش. هذه المعلومات والنصائح المرسلة منك لابنك، لماذا؟ لأنك أنت خايف عليه وأنت تفكر في يوم الحساب لك والابنك، وأنت أول شيء تفكر بنفسك أنك أنت قد تكون مقصر في تربية ابنك وخايف على ذلك الولد. وأيضا من صفة هؤلاء الزمرة من الناس بأنهم هم أولياء الله وأحباؤه، ومواصفاتهم أن لا راحة لهم دون لقائه. مواصفات الأولياء أن يعملون ومتشوقين إلى لقاء الرب جل وعلا وراحتهم بلقائه، أي أن الإنسان قد حدد الهدف هو لقاء الرب جل وعلا، وعليه أن يعمل له دون أن يسترخي أو يضيع أزمانه في حياته الابتلائية، والراحة فقط هناك في السرمد وليس في الدنيا. إذا الإنسان كل ما استشعر أن الراحة الحقيقية ليست هنا في الدنيا، إنما في مكان سرمدي باقي إلى لا نهاية، في هذه الحالة الإنسان يعمل باستمرار ليصل إلى ذلك الهدف. ومميزات هؤلاء الأولياء الصالحين اللي هم الزمرة اللي هم الأوائل في الجنة بفضل الله عز وجل، أنهم واحد حددوا الهدف، هدفهم أن الله يرضى عنهم. اثنين حددوا الوسائل، وسائلهم أيضا محددة كثيرة ومنها النصيحة. ثلاثة حددوا النهاية، عارفين أن النهاية لقاء الله عز وجل ومتعة النظر إلى وجهه والسرمد الناجح. أربعة حددوا الزمن وأهميته لديهم، ما عاد عندهم الزمن أنه يكون في مساحات لأي مباح، مو لأي حرام، لأي مباح، كل حياتهم استثمارية طاعات، بحيث أنه ما يتركون أي جزئية من المساحة الزمنية دون استثمار. خمسة عرفوا أنه لا يوجد دور ثاني للساقط في الدنيا، هذه أيضا نقطة مهمة جدا عند هؤلاء الزمرة، عارفين أن هذه الدنيا ابتلائية وكم يوم ينتهي الإنسان، وبالتالي وعارفين لو سقط والعياذ بالله الإنسان في الامتحان يوم العرض عليه جل وعلا، فبالتالي ما في رب يرجعون، ما في أرجع مرة ثانية للدنيا وأعمل مرة ثانية ودور ثاني، هذا ما في. إذا عرفوا هؤلاء الأولياء الصالحين أن الهدف محدد والوسيلة محددة والنهاية محددة والزمن محدد، وعرفوا أنه لا يوجد دور ثاني، وعرفوا أيضا أن متعتهم في الطاعة، وهي ميزة الأولياء أنهم يتمتعون بطاعة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا ويجعلنا منهم والمستمعين خاصة وأمة الإسلام عامة. قال ابن علي في قول أبو بكر المزني: ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء كان في قلبه، قال: الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة في خلقه. إذن ماذا كان في قلب أبو بكر رضي الله عنه ليفوق غيره من الصحابة؟ واحد الحب لله عز وجل، اثنين النصيحة في خلقه. وممكن نعلق على ذلك نقول إن هذا التميز الذي تميز به أبو بكر رضي الله عنه كان به أهلا أن يكون بإيمانياته يعدل إيمانيات أمة الإسلام. وهذا الرجل رضي الله عنه هو أفضل تلميذ في العالم لأفضل معلم صلى الله عليه وسلم، وحقيق علينا أن نعرف ما هو سبب هذا التميز لكي نحاول أن نتجه في اتجاهه. في أحد الأقوال تقول أن إذا أردت أن تصعد إلى القمة عليك أن تعرف من يصعد إلى ذلك الجبل كل يوم وتقلده، صح؟ إذا بدل ما أنت تحاول شوف من طالع وصعد الجبل قبلك وقلده. فهذا الرجل رضي الله عنه تميز، فإحنا إذا عرفنا سبب التميز وقلدناه في سبب التميز لعل الله عز وجل نتجه لن نص نكون مثله، ولكن لعل الله عز وجل يرزقنا أن نتجه اتجاهه. وهذا التميز أو أسباب التميز: واحد، الحب في الله. اثنين، النصيحة في خلقه. ولا يمكن للنصيحة أن تنطلق إلا من قاعدة المحبة في الله، وإلا كانت نقدا مرفوضا ونوعا من الاستهزاء والاستكبار، بل مقدمة لأمراض القلوب لتعطي عكس وظيفتها. السؤال يطرح نفسه: هل للنصيحة وظيفة؟ وظيفة النصيحة هو التغيير الإدراكي أو إحداث تغيير إدراكي في عقل المنصوح، يراه الناصح دون المنصوح. المنصوح ما أنت لما تنصح ابنك، المنصوح هذا ابنك مو عارف معنى المعلومة الجديدة اللي أنت تريد أن تبدلها مكان معلومته السيئة. فإذا كانت النصيحة، هذه النصيحة الرائعة، لا تنطلق من قاعدة الحب في الله، تغيرت وظيفتها. إذن المعلومة تكون واحدة، ساعات تكون من قلب عدو أو من قلب محب. إذا ما كانت من قلب محب، تغيرت وظيفتها، فأصبحت إما أمراض قلوب بما فيها من استهزاء وكبر وغيرة وفضيحة وتقريع، وإما جهل. وفي الحالتين النصيحة حادت عن وظيفتها لتنقلب من وسيلة عمران إلى معول هدم. ونلاحظ أن الكلام واحدة، يعني المعلومة واحدة لما تنطلق من قلب محب أو من قلب مكره. يقول لك مثلا رئيسك: أنت لازم تشتغل بشكل أكثر عشان أعطيك تقرير طيب. لو كان كلامه من قلب محب، النصيحة هذه مهمة جدا، تؤدي بك أن أنت تشتغل وتزيد بنشاطك وتقدم تقارير طيبة ويعطيك هو امتياز. لكن لو كانت من قلب يكرهك، يمكن قصده يقول لك يقرعك أمام الناس ويهدر ماء وجهك ويأذيك أمام أصحابك نفسيا. المعلومة واحدة، عليك أن تكون أنشط في تقديم التقارير. معلومة واحدة والكلام واحد، لكن في فرق بين لما تنطلق من قلب محب أو من قلب يكرهك. لكن اللي نقوله إن إذا انطلقت من قلب محب أو من قلب مكره، إما أن تكون فضيحة وإما أن تكون معلومة جاهلة. أنت مقدم التقارير وهذا جهل لأنه ما يقرأ التقارير، وبالتالي هذا الجهل في الحالتين، سواء كان جاهل أو مريض قلبيا، حادت النصيحة عن وظيفتها بأنها تصلح وتعمر النفوس ثم تعمر العلاقات. ومن انطلق بنصيحته من المحبة بالله، وجه صاروخ معلومته إلى هدفه بإصلاح المنصوح. وإن كانت هذه المعلومة منطلقة من قاعدة الكراهية وأمراض القلوب، وجه هذا الصاروخ إلى الهدم وإلى قطع العلاقات. إذن المعلومة اللي تطلع من قلب محب، ما في شك إنها بشكل أو بآخر راح تؤدي إلى العمرانية، مو من أول مرة، لكن نية أنت. إلا ما هذا لا معنى مدام نيتك طيبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النية خير من عمل. لكن لو الواحد كراهية ويعطي معلومات، ما في شك هذه ممكن تؤدي أن تتشوه وتغير وظيفة النصيحة من العمراني إلى الهدم.